الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكنا جميعا صالح الأعمال. أيتها الأخوات الفاضلات، لا شك أننا نعيش عصرا طغت فيه الماديات والشهوات، وانشغل فيه كثير من الناس بالدنيا الزائلة، وانحرفوا عن منهج رب الأرض والسماوات، وظن كثير من المسلمات أنه لا وقوف بين يدي رب الأرض والسماوات، حتى وإن رددت المسلمة ذلك بقولها، فإن قولها في واد وإن عملها في واد آخر، وإلا فكيف تخشى مؤمنة ربها تبارك وتعالى ثم لا تمتثل أمره ولا تجتنب نهيه ولا تقف عند حده؟ كيف تخشى مؤمنة ربها جل وعلا وتخاف الوقوف بين يديه فإن ذكرت بالحجاب قالت أريد أن أقتنع أولا، فإن ذكرت بخطر التبرج قالت أريد أن أقتنع أولا، فإن أمرت بأوامر الله تبارك وتعالى ربما ترددت؟ فأنا أود أن أذكر أخواتي الفاضلات في هذه الليلة الكريمة الطيبة بهذا الموضوع الذي والله نحتاج إليه جميعا من الإخوة والأخوات. أقول أيتها الأخت الفاضلة الكريمة، من خاف الله عز وجل دله الخوف على كل خير، من خاف الله عز وجل دله الخوف على كل خير. واعلمي أيتها الأخت الكريمة بأن الله لا يجمع على العبد أو الأمة أمنين وخوفين، فإن خفت من الله في الدنيا فامتثلت الأمر واجتنبت النهي ووقفت عند حد الله تعالى أمنك الله يوم الفزع الأكبر. أما إن كانت المسلمة هنا جريئة على الله، إن ذكرت بالله ما تذكرت، وإن تلي عليها القرآن ما تأثرت، وإن ذكرت بكلام رسول الله ما تحركت، فلتعلم أنها هي التي ستفزع يوم الفزع الأكبر. نسأل الله أن يؤمننا جميعا يوم لقياه، إنه ولي ذلك ومولاه. تدبرنا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، قال الله تعالى في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإذا أمنني في الدنيا فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إننا نجالس أقواما يخوفوننا بالله تعالى حتى تكاد قلوبنا أن تطير. فقال الحسن البصري: إنك إن تخالط أقواما يخوفونك بالله في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تخالط أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. والله لو تذكرت أخت من أخوات الفاضلات الآن لحظة وقوفها، أسأل الله أن يسر نساءنا وبناتنا جميعا، لحظة وقوف رجل أو امرأة في ساحة محكمة من محاكم الدنيا ونظرت إلى أحوال الناس في المحكمة، والقاضي يجلس على منصة القضاء لينطق بالحكم، والكل شاخص ببصره نحو القاضي ومنصت بسمعه وكيانه ليستمع إلى هذا الحكم، مع أنه حكم من عبد فقير من عباد الملك القدير، ومع ذلك لو تدبرت في أحوال الناس لتعجبت. فمنهم من يبكي، ومنهم من يعلو صدره ويهبط، ومنهم من ينصت وهو يرتجف، هذا في الدنيا. فهل فكرت في لحظات ستقفين فيها بين يدي رب الأرض والسماوات؟ تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. اعلمي ايتها الاخت الكريمة بان الخوف من الله ثمرة للايمان، فاذا رأت الاخت نفسها جريئة على حدود الله، جريئة على محارم الله، لا تمتثل الامر ولا تجتنب النهي، فلتعلم ان ايمانها يحتاج الى تجديد، لان الايمان في القلب ضعيف. قال الله تعالى: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. فالخوف ثمرة للايمان، بل والعلم لم تحصل الاخت الخشية من الله الا بالعلم بمعرفة الله وبأسمائه الحسنى وصفات العلى وبجلاله وقدره تبارك وتعالى. قال تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي يعلم الله ويعلم قدرته وعظمته وجلاله والذي يخشاه والذي يتقيه هو الذي يقدر الله حق قدره ويجل الله تبارك وتعالى حق جلاله. لذا امر الله نبيه المصطفى وهو اعرف الناس بالله واعلم الناس بالله، امره الله بالخوف منه، فقال تبارك وتعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تبارك وتعالى: ان بطش ربك لشديد. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: انا اعلمكم بالله واشدكم له خشية. وكان المصطفى يقف ليصلي بين يدي الله فيبكي ولصدره ازيز كازيز المرجل من البكاء، اي كصوت غليان الماء على القدر فوق النار من البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. والخوف من الله يا اخوات اقسام ودرجات، منها الخوف من مكر الله. هل تأمنين مكر الله؟ والله الذي لا اله غيره لا يضمن احد منا ولا منكن باي حال وعلى اي حال سيموت. قال تعالى: افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. فما سمي القلب قلبا ايتها الاخت الكريمه الا لكثره تقلبه. فقلبك الان على حال، قلبك الان تسمعين عن الله وعن رسول الله فيرق القلب ويزداد الايمان في القلب. فاذا ذهبت الى البيت وسلمت بصرك وعقلك وقلبك للتلفاز في الليل والنهار، فشكل التلفاز العقل والقلب، ضعف الايمان في قلبك. فحال قلبك الان وانت بين يدي تسمعين عن الله وعن رسوله يختلف تمام الاختلاف عن حال قلبك وانت بين يدي التلفاز، او وانت في مجلس عياذا بالله فيه غيبة مثلا او فيه نميمة. فالايمان يا اخوة يقوى، يا اخواتي يقوى بالطاعة وينقص بالمعصية والذنوب والعياذ بالله. فالخوف من مكر الله يجب على الاخت دائما ان تكون على وجل، لا تغتر بمال ولا تغتر بجاه ولا تغتر بمنصب ولا تغتر بصحة ولا تغتر بوجاهة ولا تغتر باولاد، ولتكن دائما على وجل من الله تعالى، لان القلب ما سمي قلبا الا لكثرة تقلبه. نسأل الله ان يثبت قلوبنا على الايمان حتى نلقاه. لذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائه ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. قالت له ام سلمة يوما: يا رسول الله او ان القلوب لتتقلب؟ فقال المصطفى: ما من قلب من قلوب بني ادم الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد، ان شاء الله اقامه وان شاء الله ازاغه. ثم الخوف من سوء الخاتمة. اختاه ايتها الاخت الفاضلة، يا من سمعت عن الله وعن رسوله ولم تمتثلي الى الان، تدبري، فان الخواتيم ميراث السوابق. اكرر هذه الكلمة، اقول الخواتيم ميراث السوابق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه، ان من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. انتبهي، لو عشت على الطاعة، على حب الصلاة، على حب القرآن، على حب المصطفى، لو عشت بالإسلام للإسلام، لو عشت لتربية أولادك على القرآن والسنة، لو عشت وأنت تحملين هذا الهم في قلبك، هم الدين ما هم الدنيا، فالدنيا إلى زوال، الدنيا إلى فناء. أيا عبد كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فلا بد من ان تحمل الاخت المسلمة هذا الهم، هم الدين. ان عاشت بالدين ماتت على الدين، ماتت على الاسلام. وان عاشت متبرجة بعيدة عن الله تمتثل لا تمتثل الامر، واقتضي عدل الله ان لم تتب اليه قبل الموت ان تموت على حالتها هذه من العصيان والبعد عن الرحيم الرحمن جل جلاله. لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه ان من عاش على شيء مات عليه، تدبرنا، ومن مات على شيء بعث عليه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. قال المصطفى: انما الاعمال بالخواتيم. ساحكي لكم ايتها الاخوات الفاضلات قصة اخت لكم في مصر في محافظة السويس، يحدثني عنها زوجها وهو ما زال حيا يرزق. هذه الفتاة التي ما تجاوزت 25 من عمرها خرجت مع زوجها لاداء العمرة، ولعل من كن من سمع عن قصة هذه السفينة التي تسمى سالم اكسبريس، التي غرقت في البحر الاحمر، وكانت هذه الاخت مع زوجها على متن هذه السفينة. فلما علم الزوج ان السفينة تغرق دخل على امرأته في غرفتها وقال: هيا اخرجي بسرعة السفينة تغرق. فنظرت اليه وقالت: والله لن اخرج الا اذا ارتديت حجابي كاملا حتى لو مت القى الله على طاعة. فصرخ فيها الزوج قال: هو دوات حجاب السفينة تغرق وتقول الحجاب حجاب ايه؟ قالت: والله لن اخرج، اخرج انت وسألحق بك. ولبست الاخت حجابها، يقسم لي بالله، حتى القفازين، لبست النقاب ولبست الحجاب والقفازين، وصعدت الى السطح تبحث عن زوجها. فلما علمت ان السفينة تغرق بالفعل تعلقت بالزوج وقالت: يا ابا فلان هل انت راض عني؟ قال: هو دواته. قالت: اسألك بالله هل انت راض عني؟ قال: نعم، نعم الزوجة. فقالت: الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اسأل الله ان يجمعني بك في جنات النعيم. يقسم بالله ما رآها بعد هذه الكلمات وهو يدعو الله ان يجمعه بها في جنات النعيم. انه الثبات، انها الخواتيم يا اخوات، ما ختم الله لهذه ولامثالها بهذه الطاعة وبهذه الكلمات النبية الا لانها عاشت عليها وعاشت بها وعاشت لها ونذرت نفسها لهذا الدين العظيم. انما الاعمال بالخواتيم. واذا ماتت الاخت على طاعة تبعث على ذات الطاعة. تدبرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. يا سلام، اللي تموت على طاعة تبعث على ذات الطاعة، يعني اللي تموت وهي بتصلي تبعث وهي بتصلي، اللي تموت وهي ساجدة تبعث وهي ساجدة، اللي تموت على معصية تبعث على ذات المعصية. اللهم اصرنا ولا تفضحنا يا رب. في امريكا يحدثني اخواني هنالك ان شابا امريكيا من اصل اسباني في 20 من عمره دخل عليهم وهم يصلون الصبح وقال لهم: اريد ان اكون محمديا، يعني من اتباع النبي محمد. قالوا: ما قصتك؟ قال: دلوني ولا تسألوني. قالوا: اغتسل. فاغتسل، انطق الشهادتين، نطق الشهادتين، وصلى بعدما علموه الصلاة، صلى اليوم الاول والثاني، وفي اليوم الثالث فقط جلس بعد المغرب الى جواره اخ مسلم من مصر وقال: يا اخي ما حكايتك؟ لقد لفت نظري خشوعك وبكاؤك في الصلاة وطول سجودك، انا منذ متى وقد اسلمت لله احتقر نفسي الان الى جوارك والى عبادتك، وانت الذي لم تذق طعم الاسلام الا من 3 ايام فحسب. فقال له هذا الاخ المسلم الامريكي، قال: يا اخي، لانه كان نصرانيا ولكنه عاش يبحث عن الاسلام ويبحث عن الحق، يقول: من سنوات وانا ابحث عن الحق واتضرع الى الله ان يرزقني الحق، وفي هذه الليلة التي دخلت عليكم صبيحتها يقول: منك وانا ابكي واقول: اللهم دلني على الحق الذي يرضيك. يقول: فلما نمت رأيت عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام في الرؤيا وهو يشير لي بسبابته ويقول كن محمدية كن محمدية كن محمدية. فخرج من بيتي إلى المركز الإسلامي وقال لهم أريد أن أكون محمدية وأسلم لله. يقسم لي إخوانكم هنالك بالله أنه لما دخل مع إخوانه صلاة العشاء وسجد في الركعة الأولى ورفع الإمام رأسه والأخ ما زال ساجدا بين يدي الله لم يرفع رأسه حتى انتهت الصلاة، فنادى عليه الإمام فلم يرد عليه، فقام إليه فحركه فوقع على الأرض، فلما نظروا إليه وجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا وهو ساجد بين يديه. إنه الخواتيم يا أخوات، عاش يبحث عن الحق صادقا مع الله فصدقه الله تبارك وتعالى ودله على الحق قبل أن يلقى الله جل وعلا. وهذا رجل آخر في مصر في المنصورة عندنا يقول لي أولاده شعر بألم في بطنه، فدخل عزكم الله إلى الحمام إلى الخلاء ليقي يخرج من في جوفه. يقسم لي أولاده أنه لما تعب من الوقوف على حوض الوجه برك على ركبتيه أمام المرحاض أمام عين المرحاض وظل يقي ويقي ويصرخ. يقول أولاده حتى خرجت روحه ووجهه في المرحاض والعياذ بالله. قلت سبحان الله ماذا كان يصنع أبوكم؟ فقال لي ابن من أبنائه كان يتعامل بالربا. إنما الأعمال بالخواتيم، الخوف من سوء الخاتمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم، وكان السلف رضوان الله عليهم يخشون الخاتمة يخافون من الخاتمة. نام سفيان الثوري على فراش الموت فدخل إليه حماد بن سلمة وقال أبشر يا أبا عبد الله إنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فبكى سفيان الثوري وهو إمام العلم والورع وقال أسألك بالله يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ كلنا بلا استثناء الآن نقول إن لم ندخل الجنة نحن فمن يدخلها؟ بطرس. فالكل يزكي نفسه الآن ويزكي عبادته إلا من رحم الله جل وعلا. ثم يأتي بعد ذلك الخوف من عذاب الله في الآخرة. يا أخوات، الطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار. قال الله جل وعلا أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. وطعامهم الضريع نوع من أنواع الشوك، وطعامهم الغسلين عصارة أهل النار والعياذ بالله. فإذا استغاثوا بالعزيز الغفار طلب الماء أغيثوا بماء، ولكن ما هو هذا الماء؟ قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فيستغيث أهل النار بمالك خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فيستغيث أهل النار بالعزيز الغفار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يا إلهي، فالطعام في النار نار والشراب في النار نار، حتى الثياب يا أخوات حتى الثياب تفصل لأهل النار من النار. قال ربنا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة من النار فيغلي أو جمرتان من النار فيغلي منهما دماغه وإنه يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا. أيتها الأخوات الفاضلات، الخوف من الله تعالى، الخوف من مكر الله، الخوف من سوء الخاتمة، الخوف من عذاب الله في الآخرة، هذا هو الجناح الأول الذي لابد أن نذكر به المؤمنة في عصر طغت فيه الماديات وطغت فيه الشهوات وانصرف فيه كثير من الأخوات عن رب الأرض والسماوات. قد تسمع الأخت المسلمة الآن الأذان ولا تقدر أن تقوم من أمام التلفاز حتى ينتهي المسلسل أو الفيلم. هل هذه تخشى الله؟ تخاف من الوقوف بين يدي الله تعالى؟ فكرت في لحظات ستقف فيها عارية بين يدي الله جل جلاله؟ يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، ربما تستحي المرأة من زوجها الآن، فكيف بيوم تقف فيه المرأة عارية أمام كل الخلق؟ قالت عائشة الحلية: الرجال والنساء يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك. تصورنا هذه الحالة التي لا تلتفت فيها المرأة إلى رجل عار، أو لا يلتفت فيها الرجل العاري إلى امرأة عارية. إنه الهول، إنه الفزع. مثل لنفسك أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا العشار تعطلت وتخربت، خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجليل توسنى بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتن على طول البلاء صبور. فهيا يا أختاه، هيا لنفتح جميعا باب الرجاء بإقبالنا على الله تعالى. لا تيأسي أختي الفاضلة، لا تيأسي من رحمة الله، ولا تقنطي إن فرطت وقصرت. فهيا من الليلة عاهد الله تبارك وتعالى على الأوبة والتوبة، وكوني على يقين بأن الله سيفرح بتوبتك وهو الغني عن العالمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهيا أختي الكريمة، يا من لم تمتثل أمر الله في الحجاب، هيا الآن لا تسوفي، لا تقولي أنا ما زلت شابة أريد أن أظهر جمالي وأن أظهر حسني حتى أتزوج، فإن تزوجت أتحجب إن شاء الله تعالى. كلا كلا، من أعطاك هذا الحق؟ من أخبرك بأنك قد وقعت عقدا مع ملك الموت ألا يأتيك إلا بعد الزواج؟ من يضمن لك ذلك؟ ثم من قال لك بأن الشاب الذي يريد أن يبني بيتا مسلما محترما لا يبحث عن الأخت المحجبة، عن الأخت المتزنة، بل إن الشاب قد يضحك ويلعب مع فتاة يراها متبرجة، أو يراها تلبس الستريتش، أو يراها ترسل شعرها فيضحك معها ويلعب معها. لكنني أؤكد لك وأنت أختي وأنت ابنتي، أؤكد لك أنه إن قرر الزواج لن يفكر أبدا في أن يرتبط بفتاة من هذه النوعية، إلا إن كان منحلا أصلا، فإن أخذ منك ما يريد سيعاملك معاملة سيئة وستجني الثمار المرة. فنصيحتي لك وأنا أخوك أو أبوك أن تبحثي عن الشاب التقي النقي الذي إن أحبك أكرمك، وإن أبغضك لم يظلمك، لأنه يراقب الله تبارك وتعالى الذي لا يغفل ولا ينام. فهيا أيتها الأخت، يا من ضيعت الحجاب، يا من ضيعت الصلاة، يا من ضيعت الصيام، يا من قضيت العمر كله في البحث عن الموضات والموديلات والبرفانات والضرب في الأسواق، يا من قضيت العمر كله في مثل هذا، عودي إلى الله جل وعلا ولا تسوفي، فإن الموت يأتي بغتة، إن الموت يأتي بغتة. عودي إلى الله سبحانه وتعالى وجدد الأوبة والتوبة، وكوني على يقين بأن الله تعالى سيفرح بتوبتك وهو الغني عن العالمين. تدبري معي هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام مسلم من حديث عمر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هيا يا أختاه، أقبلي على التواب الرحيم، أقبلي على الكريم سبحانه وتعالى. اطرحي قلبك الآن أو الليلة بين يديه بذل وانكسار، ابكي بين يديه ليثبتك على الحق، ليشرح صدرك إلى الخير والإيمان. والله لن تشعرين بطعم السعادة قط إلا مع الله. لا تظنين أن السعادة في المال، كم من صاحبات أموال لا يشعرن بطعم السعادة ولم يذقن طعم السعادة. وقد تنظر كثير من الأخوات إليهن على أنهن يعشن السعادة بكل صورها، ولا والله لا يشعر بطعم السعادة إلا من كان مع الله جل وعلا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فأعود إلى الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه ما من ليلة تمر علينا إلا وربنا جل جلاله يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله ليقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ أين أنت؟ قومي بين يديه سبحانه. يقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة بالسبي، يعني في الأسرى، تبحث عن ولدها، فلما وجدت الأم ولدها ألزقته ببطنها فأرضعت. وأنتم تعرفون حنان الأم ورحمة الأم وقلب الأم على ولدها، فلما وجدت الأم ولدها ألزقته ببطنها فأرضعت. تدبرنا أيتها الفاضلات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ يعني هل ممكن تلقي أم ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. تدبرنا هذا الحديث الرقراق: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. ولذلك قال أحد الصالحين: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي. يا سبحان الله، اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ هذا هو الرجاء. مهما كان الذنب، ومهما كانت المعصية، ومهما كان التقصير، ومهما كان التفريط، فلترجع الأخت المسلمة الفاضلة إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يفرح بتوبتها. قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه راحلته عليها طعامه وشرابه فأيس منها. يعني رجل يركب الدابة عليها الطعام عليها الشراب ويمشي في الصحراء، وفجأة جرت الدابة وتركته وحده في صحراء مقفرة عليها طعامه عليها شرابه، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، استسلم للموت. قال عليه الصلاة والسلام: فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه، فتصورن معي فرحة هذا العبد، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. تدبرنا القولة الخطيرة، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. إيه الخطأ ده؟ قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. تدبرنا، فرح الله بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه. الله الله يا أختاه، في التوبة إلى الله جل في علاه لا تسوفي، فإن الموت يأتي بغتة. وأختم بهذه الكلمات: هارون الرشيد ذلكم الخليفة الذي كان يغزو في سبيل الله عاما ويحج في سبيل الله عاما وليس كما صوره إعلامنا بأنه كان رجل ليل ونساء. كان هارون يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها: أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأمطري، فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله. انظرنا إلى سعة الملك. ومع ذلك لما نام على فراش الموت قال هارون: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم قال: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه. فحملوا هارون إلى القبر فنظر إليه وبكى ورفع رأسه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. الله الله يا أختاه، وأسفاه إن دعينا الليلة إلى التوبة وما أجبنا، وحسرتاه إن ذكرنا الليلة بالتوبة وما أنبنا. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا جميعا لنتوب عليه. اللهم استر نساءنا واستر بناتنا وأصلح أولادنا. اللهم اهد نساءنا وبناتنا وأولادنا ورد الجميع إلى الحق ردا جميلا. اللهم اقبلنا وتقبل منا. وأسألكم أيها الأخوات الفاضلات ألا تنسى الأخت المسلمة، أختها المسلمة في فلسطين، بالبذل بالعطاء بالجهاد بالمال ثم بالدعاء. ولا تنسى أختنا هنا أطفالها في فلسطين ممن يقتلون في كل يوم، حتى تجاهد بمالها وحتى تجاهد بدعائها وحتى تربي أولادها من جديد تربية على القرآن والسنة، تربية ترضي بها ربها تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكن جميعا صالح الأعمال. وأعتذر فأنا لا أستطيع أن أكثر عن ذلك لأني مرتبط بمحاضرة أخرى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكن خير الجزاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. ثم ما بعد، جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونسأل الله أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته يوم لا تقاس إلا بالحسنات. ولعل ترد أسئلة، لكن نختار من هذه الأسئلة أهمها، وهو أول سؤال ورد لشيخنا الفاضل، ولعل هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة كاملة، ولكن شيخنا يختصر ذلك بإذن المولى عز وجل فيما يناسب المقام. تقول الأخت تسأل: كيف تستطيع الأم أن تربي أولادها على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخوف من الله ومراقبته في السر والعلن؟ ثم ذكرت أمورا أخرى، ولعل هذا هو لب السؤال وهو ما يتفضل شيخنا جزاه الله خيرا بالتعليق عليه. تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، شكر الله لهذه الأخت الفاضلة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويا الإخلاص. وقد تعجبت من همتها العالية، حيث أنها ذكرت في سؤالها أن أكبر أبنائها لا يزيد عن 3 سنوات، فهذا لا شك هم يجب على كل مسلمة أن تحمله. وأنا أقول لك أيتها الأخت الكريمة، تبتدئ التربية بهذا الهم، لأن تفكر الأم كيف تربي أبنائها على الكتاب والسنة، كيف يؤرق قلبها مثل هذا الهم. وأعظم وسيلة يا أختاه للتربية على هذا المنهج الكريم هي القدوة. القدوة، إذا رآك ولدك تصلين وتحرصين على الفضيلة وعلى الحجاب وعلى الخلق إلى آخر هذه الأخلاقيات، يشب الولد وهو متعلق القلب بهذه المثاليات والأخلاقيات. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد علمه أبوه. وأنا أريد من الأم ألا تحتقر ولدها، بمعنى ألا تستصغر سنه. الأولاد عندنا على درجة عالية جدا من الذكاء، وسيسألك الطفل في أسئلة حرجة، يعني مثلا هيقول لك: هو ربنا بيأكل؟ فاسألك: يا ماما هو ربنا فين؟ وهكذا. أرجو ألا تنهر الأم ولدها، لا، بل يجب عليها أن تجيبه إجابة مقنعة، وإلا فسيصطدم. لابد من أن تجهز الجواب. إن عجزت أنت عن الجواب اتصلي على شيخ، أو سلي الزوجة أن يسأل رجلا من أهل العلم ليجيب، لتقدم الجواب للولد بإقناع. أذكر أن شيخا من الشيوخ ذهب إليه تلميذه وقال: يا سيدي، تدبرنا هذا الجواب، قال: يا سيدي، لقد علمت أن الله قد من عليك باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب. فقال الأستاذ لتلميذه: وماذا تريد يا بني؟ قال: أريد أن أتعلمه. قال: سبحان الله. طيب، إذا أنت يا بني مدعو للحضور عندي لأعلمك هذا الاسم، لكن بعد أن توصل هذه الأمانة إلى الشيخ الفلاني. قال: سمعا وطاعة يا سيدي. فأحضر الأستاذ المربي فأرا، فأرا، طبعا كلكم عارفين الفرام، لأن فرام بهدل البيوت. فاصطاد الشيخ فأرا ووضعه في صندوق مغطى، وقال له: اذهب بهذه الأمانة وسلمها للشيخ فلان. فحمل الطالب الصندوق أو التلميذ الصندوق، ولما انطلق وإذ بالفأر يتحرك داخل الصندوق حركة سريعة، فقال التلميذ لنفسه: ما هذا؟ ما الذي وضعه الشيخ بداخل الصندوق؟ وما الذي يضر لو فتحت الصندوق لأرى ما فيه؟ انظروا إلى خيانة الأمانة. ففتح الصندوق فقفز الفأر، فنظر، قال: فأر؟ الشيخ يهدي فأرا لشيخ آخر؟ وذهب إليه يحمل الغطاء في يد والصندوق في يد الأخرى، وهو يقول: يا سيدي، أيهدي إنسان فأرا لإنسان؟ فقال: يا أستاذ، وهل رأيت الفأر؟ قال: وهرب. فقال أستاذه المربي: يا بني، إنك لم تستأمن على فأر، فكيف تستأمن على اسم الله الأعظم؟ عايزين تربية إلى تربية مقنعة، يقتنع الولد بالجواب. ثم أنا أقول لك يا أيتها الأخت، هل فكرت مرة حضرتك بتضع الطعام للولد، تضع الطعام بعد كده تجيب طبق الفاكهة في البطيخ وفي الشمام وفي العنب وفي البرتقال وفي الكمثرى وفي التفاح، ما شاء الله، وتضع الأم أمام ولدها، بل وتريد أن تطعمه، بل وتفعل تطعم الأم ولدها بيدها. هل فكرت مرة أيتها الفاضلة الكريمة أن تعلقي قلب ولدك بالله تبارك وتعالى وأنت تقولين له: انظر يا بني، انظر إلى هذه التفاحة الجميلة لها طعم، انظر إلى هذه البرتقالة الجميلة لها طعم ولون يختلف عن لون وطعم التفاحة، انظر إلى هذا الليمون، انظر إلى هذا العنب، انظر إلى هذه الكمثرى. هل علمت يا بني أن كل هذه الفاكهة كانت في أرض واحدة وسقيت بماء واحد لتعلق قلبه بالله الذي خلق وأبدع وأخرج من الأرض السوداء مثل هذه الآيات؟ هل علقت قلب الولد بالله تبارك وتعالى بمثل هذا؟ هل خرجت مع ولدك يوما فنظر إلى القمر قال: يا ماما أو يا أمي، ما هذا؟ قلت له: يا بني، هذا القمر. ثم بينت له عظمة الرب سبحانه وقدرة الرب جل وعلا، كيف خلق القمر وكيف جعله منازل وكيف يتحول من أحدب إلى تربيع أول إلى تربيع ثاني إلى عرجون إلى بدر إلى هلال إلى كيف تذكرينه بالله سبحانه؟ تقول: يا بني، انظر إلى هذه السماء، كيف رفعها الله عز وجل بلا عمد؟ إذا شرب اللبن، يا بني، انظر إلى هذا اللبن، جاء من أين؟ من بين فرس ودم إلى آخره. تستطيع الأم أن تربط ولدها وأن تربط قلبه بالله منذ نعومة أظفاره، ليشب الولد وهو متعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. وأنا أقول بأن هذه التربية هي الأصل، فإن ذهب الولد بعد ذلك إلى المدرسة وأثرت فيه مناهج التعليم أو صحبة السوء، اطمئني كامل الاطمئنان أنها ما هي إلا إساءة خارجية ظاهرية، لكن جوهر الولد قوي، لكن قلبه مصان بإذن الله، ثم بفضل تربيتك له على المنهج الصحيح منذ البداية. شأن الولد في ذلك كشأن البنيان الجميل الضخم الذي أسست قواعده، وجاء مجموعة من العابثين خارج البنيان وأساءوا إليه، أساءوا إلى البنيان. هل هذه الإساءة من خارج المبنى حينما رسموا عليه رسومات سيئة أو كتبوا عليه كلمات خبيثة؟ هل هذه الكلمات تسيء للمبنى بالكلية أو تهدم المبنى أو تزلزل المبنى من قواعده؟ كلا، لأنه موضوع على أساس النتيج، وسرعان ما تزول هذه الإساءات الخارجية بشيء من التزيين والتجميل والطلاء. كذلك الولد ما دمت قد أسست الولد من عومة أنصارك على الإيمان وعلى التقوى وعلى الفضيلة وعلى حب الله حب الرسول، على احترام الوالدين، على احترام الأستاذ، على احترام الدين، على احترام الشيوخ، على احترام العلماء، على تقدير وطني، على العيش من أجل دينه، إن غرست في الولد منذ الصغر هذه المعاني الجميلة الفريدة، إن تأثر الولد بعد ذلك فالتأثر وقتي لن يدور. أما إن تركت الأم ولدها حتى يكبر ليصبح له عقليات متميزة وفكر معروف، وتريد بعد ذلك الأم أن تغرس في عقل وقلب ولدها من المعاني ما لم تفكر في غرسه وهو حجر قابل للنقش، أو وهو ورقة بيضاء قابلة لأن تخط الأم عليها ما تريد. فالتربية تبدأ من الصغر يا أخواتي، تبدأ من الصغر. تستطيعين أن تفتحي على ولدك من سن الثانية بقول الله، قل يا ولد الله، قل لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك ابدأي في تحفيظه آيات القرآن من السنة الثالثة وهو في الثالثة من عمره، لو حفظ في هذه السنة كلها قل هو الله أحد حتى ولو قرأها قراءة يعني غير منضبطة فهذا جميل. وهكذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومن كنا جميعا صالح الأعمال.